الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الزكاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة نظام من الأنظمة الاجتماعية اللي فيها إعجاز اجتماعي في القرآن والسنة. رب العالمين عندما فرض الزكاة لم يفرض الزكاة لعبث أبدا، حاشا لله، وإنما الله عز وجل حكيم عادل. فالله تبارك وتعالى من خلال توزيع الأنصبة والأسهم والقسمة في الزكاة هو عالم بأنها لو نفذت كما أمر الله لزال الفقر من المجتمع. ولذلك نحن اليوم مجتمعاتنا العربية والإسلامية من أكثر الدول فقرا في العالم. أولا لا يوجد عندنا لا تطور صناعي ولا اقتصادي ولا تجاري، بالإضافة إلى أننا لا نوزع الزكاة كما ينبغي وكما يجب. ولهذا الله عز وجل عندما صنف الأنواع والأقسام في توزيع الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل، وكذلك قال المؤلفة قلوبهم، هذه الأصناف لو الواحد عمل دراسة اجتماعية وعرف تقسيمة المجتمع وأصناف المجتمع لآمن بأن هذه الأصناف هي الأصناف التي تستحق لها الزكاة. الأمر الآخر توزيع الأنصبة والثروات، يعني الزكاة في أي مال. النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأموال على خمس، وهي أولا هناك زكاة للذهب والفضة، ثانيا الزروع والثمار، ثالثا عروض التجارة، رابعا الثروة الحيوانية، خامسا في المعادن. ولهذا الإسلام يفرق ما بين المال السائل والمال الراكد. كل هذه الحسبة لا شك أنها لا تخرج إلا من حكيم عليم. الإسلام يعني يفرض الزكاة على المال الراكد حتى يشجع الناس على الاستثمار، يعني أي مال سائل يعني يفرض عليه 2.5%، فهذا حافز للناس أن تستثمر أموالها، لا تجعلها أموال راكدة، وهذا الحافز ينمي المجتمعات ويثري المجتمعات ويؤدي إلى ازدهار الحياة الاقتصادية فيها. إذا تحول المال إلى رأس مال منتج، لا يفرض تفرض الزكاة على العين المال، ولكن تفرض على العائد منه، فهذا يشجع أيضا على الاجتهاد في زيادة العائد، يعني زيادة الربحية الناتجة. يفرض المال في الذهب والفضة، في المال السائل 2.5% إذا كان راكبا. إذا تحول جزء من هذا المال إلى مصانع منتجة أو إلى يعني مؤسسات منتجة أو إلى وسائل منتجة، فتعفى الأصول من الضريبة من هذه الزكاة وتؤتى على نتاج هذه العملية. وهذه وسيلة رائعة في من وسائل تشجيع المجتمع الإنساني والمجتمع الإسلامي على الاستثمار وعلى الإنتاجية، وهي وسيلة من وسائل تمكين الإنسان في هذه الأرض والقيام بواجبات الخلاف فيها، حتى لا يكون إنسان كلا على غيره ويعني حملا يحمله غيره. فالحقيقة نرى الضريبة أو الزكاة على الذهب والفضة وعلى أموال السائلة 2.5%. الزروع إن كان الزرع يروى بماء السماء يعني الضريبة 10%، إذا كان يروى بجهد يعني عن طريق ضخ الماء من الآبار أو جلبه بقنوات من مسافات بعيدة يصبح 5%. في الحيوانات أيضا، يعني إذا كان إنسان عنده يعني النصاب من الرؤوس كان جمال أو يعني غنم أو بقر أو غيره، يعني تصل النسبة أيضا إلى 2.5% إذا حسبت، إذا هي 2.5% و2.5% على إنتاج هذه الثروة. ففي الركاز طبعا الخمس يصل إلى 20%، والركاز فيه خلاف هل هو مقصود به دفينة الأمم السابقة التي لا جهد الإنسان فيها جهة مفاجأة، فيعطي منها يعني 20% الخمس، إذا كان هو طبعا ينطبق معنى الرسالة على المعادن والثروات الأرضية من النفط والغاز الطبيعي، يعني يؤتى أيضا 20% منه، أو يؤتى فقط 2.5% على العائد منه. هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك. ولو أدى منتج النفط ومنتج الغاز ومنتج الثروات المعدنية زكاة هذا الركاز، يعني يمكن أن يكون كافيا لغناء الأمة الإسلامية بأكملها. الزكاة لها أبعاد كثيرة، منها الأبعاد السياسية، ومنها أبعاد اقتصادية، ومنها أبعاد حتى تربوية. يعني أنا أذكر عندما كنت أنا صغير في أول يوم من رمضان كان والدي يحضر الأموال نقدا في أظرف كبيرة ويحضرها عندنا في البيت، وكنا نجتمع حوله، وكان يحضر معه دفتر كبير، وكنت أسأله وأنا صغير يا بابا إيش هذا الدفتر؟ فكان يقول لي هذا دفتر اللي أسجل فيه أسماء الفقراء، وهذا الدفتر اللي فيه الحصص والأنصبة لكل فقير. فكنت أنا جالس وأشوف والدي وهو يحضر هذا الدفتر، وكل عائلة كان يعطيها سنويا، يضع المبلغ المخصص داخل الظرف ويكتب على الظرف كلمة أو كلمتين، ثم نجتمع نحن كعائلة ونعمل هذه الأظرف. هذه المواقف حقيقة يعني هي تعتبر بصمة تربوية أثرت على حتى شخصيتي، على نفسيتي، على طريقة تفكيري، أثرت علي لما كنت أشاهد أي فقير في الحياة على مدار السنة. أتذكر هذا الموقف من والدي، إن كيف كان يدخل البيت ومعاه الفلوس ومعاه الأظرف ومعاه الدفتر، وكنا نوزع ونساعده في التوزيع، هالعائلة تأخذ 20، هذه تأخذ 30، هذه تأخذ 10. الزكاة يفترض أن نمارسها بهذه الطريقة حتى ننشئ أبنائنا وأبناء أبنائنا وأحفادنا على أنه هذا ركن من أركان الإسلام، كما أن الحج ظاهر، الصلاة ركن ظاهر، الصيام ركن ظاهر، كذلك الزكاة. الزكاة ينبغي أن تكون ظاهرة حتى المجتمع يشوفها والمجتمع يعيشها. وإذا في واحد غفل عنا التجار يقولون له ترى فلان العائلة الفلانية محتاجة. هذا هو الهدف من الزكاة. إذن الزكاة هو تجديد سنوي للأمة الإسلامية، أين الفقراء، كأنه نداء، أين الفقراء، أين أصحاب الحاجة، أين يعني أين من فقد السبيل، أين المؤلف قلوبهم، كأنه نداء سنوي من رب العالمين يجتمع فيه كل رجال الأعمال وكل من لديهم زكاة، النساء والرجال والتجار، وكلهم من أجل المحافظة على مستوى معين في المجتمع الإسلامي. إذن نظام الزكاة نظام فيه إعجاز اجتماعي من رب العالمين. ومضت الإعجاز في فريضة الزكاة تتعدد في نقاط كثيرة، من أهمها أولا تشجيع الاستثمار، لأن الزكاة في الماء السائل أو في الذهب الراكد أو الفضة الراكدة 2.5%، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أن يستثمر المال حتى لا تأكله الصدقة، حتى لا يستنفد كل سنة 9.5% والمال راكد لا. فالحكمة هنا تشجيع الناس على استثمار أموالها، وهذه وسيلة من وسائل إثراء المجتمعات وإنهاضها اقتصاديا. النقطة الثانية في تحديد وعاء الزكاة، يعني لماذا كان الزكاة مفروضة على المال الراكد ولا تفرض على المال العامل؟ المال العام لو انا عندي مثلا منشأة، هذه المنشأة لها ارض، لها يعني اجهزة، لها سيارات، لها يعني وسائل انتاج، ماكينات، عدد قطع غيار، كل هذا لا زكاة عليه. الزكاة على منتج هذه المؤسسة. هذه الحقيقة بتشجع الناس على الاستثمار ايضا، لان ركود المال تأكله الصدقة ولا يخدم المجتمع، فيريد ربنا تبارك وتعالى أن يكون المال في خدمة المجتمع. وحينما أستثمر المال أنا بشغل عمالة، أشغل موظفين، أفتح بيوت مسلمين، أؤدي إلى رواج اقتصادي عام، هذه أيضا جانب من الجوانب المهمة. وبعدين تنوع الضريبة، يعني بحيث أن يكون 2.5% في الذهب والفضة وفي أمثالها من المال السائل، أن يكون 5% على الزروع، يعني المحاصيل الزراعية التي يبذل جهد في ريها، 10% على المحاصيل الزراعية التي لا يبذل جهد في ريها، يعني ذروة بماء السماء. فهذا التنوع دليل حكمة بالغة، أن يصل إلى 20% في الركاز، سواء كان الركاز هي دفينة الأمم السابقة أو هو ما يحصل به النفط والغاز والثروات المعدنية. هذا التنوع نفسه في تحديد وعاء الزكاة يعني معجز، يعني من الذي يقول هذا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن الزكاة تختلف اختلافا كليا عن الضريبة. الضريبة تفرض على كل شيء، يعني سواء كان منتجا أو غير منتج بالتساوي. الضريبة أيضا يمكن أن يكون فيها شيء من الجور، العالم الغربي ده كان فيما يسمى الضريبة التصاعدية، بمعنى إذا كان دخلك السنوي شيء يصل إلى حد معين طاها من الضرائب، إذا تجاوز هذا الحد تبدأ الضريبة 10% 20% حتى تصل إلى 90%. يعني في المجتمعات الغربية تصل الضريبة أحيانا إلى 90% أو إلى يمكن أكثر من ذلك، لأن المجتمع البريطاني لو أنا عشت في بريطانيا سنوات طويلة فيوقف الاستثمار. يعني لماذا استثمر؟ يعني إذا كان أنا إذا وصل استثماري إلى 50% فقط ويكون الباقي لي من المال يساوي ما أنتجه إذا وصل استثماري 100%، لا أتوقف عند 50%، لماذا أبذل الجهد؟ فهناك فارق كبير ما بين شرع الله سبحانه وتعالى والقوانين الوضعية هدف يضعها الإنسان. ولذلك تجد في المجتمعات الغربية حتى في مجتمعاتنا التي تغربت التحايل على الضريبة، يعني أمر مشاع جدا، يعني تأتي الاستمارة لتسجل فيها يعني دخلك السنوي، وتجد تفنن المحاسبون والمراجعون في يعني التحايل على القانون وعلى تقليل الضريبة بقدر المستطاع، ويعتبرون هذه نوع من المهارة ونوع من الشطارة، بينما الزكاة عبادة يؤديها المسلم وهو يعلم أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإخراجها. ثانيا الزكاة دورية، يعني قد تخرج الزكاة في كل يوم، الضريبة سنوية، يعني أنا المال على ما يحول عليه الحول، فإذا كان الإنسان بيحسب متى جاءه هذا المال فتجد في كل يوم بل يمكن في كل ساعة الناس بتخرج زكاة، والمجتمعات تحتاج إلى إخراج زكاة في كل وقت، لا تحتاج أن تكدسها على مدار السنة ثم تخرجها دفعة واحدة، بل إن من بعض الصالحين في المجتمعات الإسلامية ما كان يخرج زكاة مقدما، يعني يقول أنا مثلا دخلي العام الماضي كان 100,000 دينار مثلا، والله أنا أخرج زكاة عن العام الحالي وإذا بقي علي شيء في آخر السنة أخرجه. فهناك فارق كبير بين أن تؤدى الزكاة كعبادة وتدفع الضريبة كابتزاز، فالزكاة تؤدى باستكمال وبتوافر وبضراعة إلى الله أن يقبلها رب العالمين، بينما الضريبة تؤدى بتحايل وبمحاولة التقليل منها قدر المستطاع. نظام الزكاة نظام معجز، ولذلك شمل جميع أنواع الأموال، واللي أغرب من هذا كذلك أن النظام الذي أنزله رب العالمين في كتابه الكريم من 1400 سنة والذي أكده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأحاديث النبوية هو ساري إلى يومنا هذا، مع وجود أموال جديدة وطرق في الاستثمار جديدة وطرق وأنشطة في المجال التجاري جديدة، ومع هذا نظام الزكاة هو لم يتغير، يستوعب حتى المستجدات الجديدة. أليس ذلك معجز؟ نظام ينزل من 1400 سنة إلى اليوم لا يتغير، وهو نظام اقتصادي حنا على مستوى القوانين كل 20-30 سنة نغير القوانين، فكيف هذا القانون استطاع أن يصمد حتى هذه اللحظة، بل وسيصمد إلى يوم القيامة وإلى قيام الساعة بإذن الله، لأنه من حكيم عليم. ولهذا نظام الزكاة نظام معجز. نلاحظ هناك 5 أنواع من أصناف الزكاة: زكاة الذهب والفضة وهي ثروة سائلة، زكاة الزروع والثمار وهي دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأس مالي منتج مثل الأرض، وهناك زكاة عروض التجارة على الأصول المتداولة وليست على الأصول الثابتة والأصول المتداولة وهي ثروة سائلة، كذلك زكاة الثروة الحيوانية على السائمة وليست هي العاملة والسائمة ثروة سائلة، وهناك زكاة المعادن وهي ثروة سائلة تحولت من باطن الأرض إلى ظاهرها. هذا هو التصنيف الشرعي والذي يسع الأموال 5. لو لاحظنا الآن إلى التصنيف الاقتصادي لوعاء الزكاة يستوعب كل هذه المستجدات. على سبيل المثال المصانع مثلا، وهو منتج جديد في العالم، ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي، إذن هو منتج. كذلك العقارات التي تؤجر فهي ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج. شركات المواصلات والاتصالات هي ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج. الأسهم والودائع التي تعطي أرباحا كذلك هي ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج. إذن نلاحظ أن أصناف الزكاة الخمسة استوعبت المناسب التجارية والأفكار الذكية في التجارة التي نعيشها في زماننا المعاصر. للأسف الشديد العالم الإسلامي نسي تطبيق هذا الركن من أركان الإسلام على المستوى الدولي، يعني ربما يخرج الأفراد زكاة أموالهم، يعني الصالحين منهم يخرجونها، لكن كون أن تخرج الزكاة وتسلم إلى الدولة ويكون في بيت مال للزكاة منفصل عن بيت مال الدولة وتنفق منه على مخارج الزكاة الثمانية التي حددها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، هذه قضية أخرى. نسياننا لها أدى إلى انتشار الفقر في العالمين العربي والإسلامي، وأصبح على الأقل يعني 38 دولة من دول العالمين العربي والإسلامي تعيش دون حد فقر، بينما يعني لدينا أفراد قد يعدوا من أسرى أثرياء العالم، ولكن لعدم إخراج الزكاة بطريقة جماعية إلى يعني بيت المال الدولة وبيت المال الزكاة في الدولة يعني أدى إلى انتشار هذا الفقر الذي يعاني منه المسلمون معاناة شديدة، والذي كان سببا في تطاول بعض الشياطين في محاولة تنصير أبناء وبنات المسلمين بمساومتهم على دينهم بكثرة الخبز أو قطرة الدواء أو خيمة الإيواء، وهذه وسائل المنصرين في كل وقت وفي كل حين. وانتشار الفقر يعني وسيلة من وسائل يعني اضطرار الناس أن تساوم على دينها أو تساوم على عقيدتها، إما بأن العقيدة هي وسيلة النجاة في الآخرة، لأن على أساس هذه العقيدة سيكون الخلود في الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. إحدى النساء تروي لي هذه القصة وتقول لي: عندما كنت صغيرة في السن وأنا فتاة ألعب في بيتي في الكويت، وتعرفون في السابق البيوت كانت من طين، دخل علي جدي، وهي تروي هذه الرواية، وكان الجد بيده كيس وكان يمشي مشي يتمايل فيها في البيت، تقول وكأنه يرقص، لكن رقصة فرح ورقصة طرب، وأنا ما أعرف كيف الظاهر يدي اليوم يعني ربح في تجارته، ربما جدي اليوم جاء له خبر مفرح. تقول وأنا صغيرة قاعد ألعب في البيت ودخل علي جدي وهو يترقص، فالتفت عليه وقلت له: ها يا جدي خير إن شاء الله؟ يقول كان ماسك تقول كيس بيدة، فقال لي: اليوم أول يوم في حياتي راح أزكي فيه. فتقول لي: شوفوا إيش كثر كان فرحان من هذا اليوم اللي وجبت فيه الزكاة عليه. كان طوال هالسنوات يعمل بالتجارة لكنه لم يوفق ولم يجمع المال اللي يستأهل الزكاة، يعني ما كان المال عنده يبلغ النصاب حتى يستطيع أن يزكي، إلا اليوم بلغ المال وتجاوز النصاب فهو فرحان فرح كبير إن اليوم سيخرج الزكاة. تقول لي هذه المرأة هذه القصة، تقول لي: يا أبو محمد، الآن مضى على هذه القصة تقريبا 60 سنة وإلى اليوم تقول أنا ماني قادرة أنساها، ماني قادرة أنساها، كأني أشاهد جدي الآن دخل علي الآن وهو فرحان الآن وبيد الكيس كأني أشوفها الآن. تقول: شوف شلون كانوا أهل الكويت أول يفرحون في الزكاة. فأنا أقول حقيقة فعلا الزكاة عبادة فيها فرح، فرح أني أنا سأخرج الزكاة، وفرح أني أنا أفرح بسبب فرح الفقير. هذه المشاعر كلها لا نجدها في الأنظمة، الأنظمة الغربية أغلب رجال الأعمال والشركات تتحايل على النظام الغربي الضريبي، حتى ما تدفع الضريبة تتحايل عليه وتتفنن والدولة تراقب، والدولة يعني تتشدد عليهم، ومع هذا هم يبتكرون الأفكار الذكية للهروب من نظام الضريبة. بينما نحن نفرح عندما نخرج الزكاة ونفرح عندما نعطي الفقير، أليس هذا النظام فيه إعجاز اجتماعي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم، أن نظام الزكاة نظام فيه إعجاز اجتماعي، بل أحد رجال الأعمال أخبرني مرة يقول من خلال شركاته حاول أن يطبق النصيب الذي ذكره الله عز وجل في نظام الزكاة، أي أنه جزء من أموال الزكاة ممكن نصرفها على والعاملين عليها، لكن كم نسبتهم؟ نسبتهم الثمن، يعني مفروض المصاريف الإدارية والمصاريف التشغيلية لهذه الشركة أو المؤسسة، المصاريف الإدارية أو التسويقية أو الإعلامية المفروض ما تزيد عن 12.5%. يقول هذا الرجل وهو رجل أعمال، يقول لو كل التجار طبقوا هذه النسبة القرآنية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم فإن هذه معادلة النجاح التجاري. فأنا أقول مرة أخرى، نظام الزكاة فيه إعجاز كبير وفيه إعجاز اجتماعي أكبر. لو حققنا هذا النظام في مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا وفي شركاتنا وفي بيوتنا، لا شك أننا سنساهم في تقوية هذا النظام الاجتماعي، وقطعا لن يبقى فقير على وجه الأرض من المسلمين لو طبقنا هذا النظام كما أراد الله عز وجل. Thank you.